خايف يلا الله أكبر شفايف قمر ضفاير قمر عيون قدالين وزي القمر يا نهار أبيض على الحلاوة يا نهار أبيض على الشقاوة يا نهار أبيض على الحلاوة يا نهار أبيض على الشقاوة إيه ده كل ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه لا يمكن كده ما شفتش كده ده قادر أوي ده أنا أتعب كده على الشقاوة يا نهار ابيض على الحلاوة يا نهار ابيض على الشقاوة